الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا البلد